هناك بعض الألفاظ تدرج على بعض ألسنة بعض الناس، وهي قولهم حياة النبي وجاه النبي وحياتك وشرفك، وهل هي توسل غير مشروع؟ وأيضا ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإزالة حياتك أو حياة رسول الله أو شرفك هذا قسم بغير الله، هم توسل هذا قسم. قال وحياة رسول أو حياتك أو الأمانة أو بالأمانة أو بشرفك أو وشرفك أو حياة الأنبياء هذا قسم بغير الله، ممكن ما يجوز من الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، لا يجوز. الرسول نهاهم عن هذا، قال لا تحيوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. قال من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، لا يجوز الحلف بالأمانة ولا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بأبيك ولا شرف فلان، كل هذا لا يجوز. والمولد بالموالد بدعة عند أهل العلم، سواء مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لا يجوز الاحتفال بالموالد، لا بمولده صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، بل ذلك من البدع ومن وسائل الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، ولو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، وكان قربا لفعله، هو أسبق الناس إلى كل خير عليه الصلاة والسلام، وأنصح الناس، أنصح الناس للناس هو عليه الصلاة والسلام. ولو كانت إحسان المولد قربة وطاعة لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته، قد مر عليه في المدينة بعد الهجرة 10 سنين ولم يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الخلفاء الراشدون فلم يفعلوا، لا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ثم جاء المسلمون بعد الخلفاء بعده والأئمة والعلماء في القرون المفضلة القرن الأول والثاني والثالث فلم يفعلوا، وإنما أحدثه الرافضة، أحدثه بنو عبيد القداح ومن الشيعة في 104 في مصر، ثم تابعهم بعض الناس ذلك، وهو من أحداث الرافضة، وهو من أحدثهم، أحدثوا موالد احتفال مولد صلى الله عليه وسلم، مولد الحسن حسين وفاطمة وعلي، هذا من أحداثهم من بدعهم، فلا يجوز التأسي بهم في ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما لسنا منه فهو رد، فهو مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول جابر رضي الله عنه من عبد الله رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم الجمعة، يوم الجمعة على رؤوس الأشهاد، يقول الناس أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة في الجمعة خطبة، وهذا من غاية في غاية البلاغ والبيان. ثم هذه البدعة من وسائل الشرك أيضا، البدعة ثم هي وسيلة الغلو كما يفعله كثير من المحتفلين بالمولد، يدعون النبي ويستغيثون به ويكذبون، يقول هذا حضر جلس معنا، يعني خرج من قبره جاه، أيضا منكر آخر، ليس أحد يخرج من قبره إلا يوم القيامة بعد البعث والنشور. قال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، البعث بعد الآخر يوم القيامة، هؤلاء بعضهم بعض جهالهم يقول احذر، يقومون له إذا جاء مضى عليهم وقت الاحتفال قاموا ايش بلاكم، قالوا هذا النبي جاء. ثم يدعونه رسول الله ايش علينا، بعضهم يقول اشفي مرضانا انصرنا نحن في جوارك نحن في حسبك نحن في حسبك إلى غير ذلك من الفاظ الشركية. فهو بدعة، هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره من الأنبياء أو الصالحين، مثل احتفالهم بمولد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو البدوي في مصر أو الحسن أو الحسين أو علي أو فاطمة، كل هذه بدعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.